أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فتكملة للمحاضرات السابقة، نحن نتحدث عن الأعضاء الجسدية للإنسان، أعضاء جسمه الخارجية وأجهزته الداخلية، في ضوء ما ثبتت حقيقته في العلم الحديث. طبعا الداعية عنده أساليب الدعوة ووسائل الدعوة، يعرف كيف يوظف الحدث، زي ما حدث الآن في الهند مثلا، تركوا الهندوسية والبوذية واعتنقوا الإسلام لأنهم عرفوا أو عرفوا عجز آلهتهم، فخلاص. فإذا هم يحتاجون الآن إلى دعاء يبصرونهم بالحقيقة، فلا بد أن يكون الداعية على يعني على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإحنا تكلمنا عن يمكن يكون آخر مرة عن بصمة الأصبع يمكن أو حاجة زي كده، وتفرد كل مخلوق بشري بهذه البصمة طبعا اللي لا يشابهه فيها أحد. طبعا دي دليل واضح على أن لهذا الكائن الحي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أن لهذا الكائن اللي هو الإنسان ده له خالق عظيم موجود، هو الذي خلق على هذه الصفة الفريدة المميزة، وهو القادر سبحانه وتعالى على أن يعيدها تحمل أسرار إعجازها. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يعني أطراف الأصابع دي والخطوط الموجودة هذه ها تختلف من شخص لآخر. فالله قادر سبحانه وتعالى على البعث، ولا يعجزه شيء كما خلقنا من قبل. وقد اختار الله سبحانه وتعالى بنان الإنسان ولم يختر عضوا آخر من أعضاء الجسم. ليه؟ ليقول لنا ما قالش، لم يقل العين ولا الأنف ولا الأذن. ليه؟ إيش السبب؟ الأصابع لها مميزات خاصة، فهي لا تتشابه ولا تتقارب، لكن الأنوف كلها متشابهة، دي أنف ودي أنف، دي كبيرة دي صغيرة دي، وهكذا. والأذن نفس القضية، والعين نفس لكن بشرة الأصابع لدى الناس جميعا مغطاة بخطوط وأقواس من صنعكم فيكون، ما حدش يعني لا يستطيع أحد تمثيلها أو تزويرها كما يقولون. عندنا من آيات الله تعالى، لما نقول آيات الله في آفاق الكيان الحسي للإنسان، احنا شايفين الإنسان بيتحرك بدراعيته، دراعين واحد يمين واحد شمال وعمال ماشي، ها سواء كان ماشي بقى ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالإنسان لما يجي يسعى سابقوا إلى مغفرة وسارعوا إلى مغفرة، لكن الرزق مع مضمون، ها؟ فقال في قضية الرزق إيه؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ها؟ فامشوا، امشي بس، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لما بنلاقي حاجة في حياتنا، يعني أنا مثلا في تاريخي كما يقولون، إن أنا اسمي تعلق على السفارة السعودية 10 أيام وأنا لم أعلم، ولكن يعني أنا لما رحت قابلت اللجنة قال لي إحنا أصرينا بقى إن إحنا لازم نشوفك أصلا، لأن إحنا سألنا عليك أكتر من واحد قالك لا ده ما فيش حد بالاسم ده، قلنا له طب ماشي. فإذا الشاهد الرزق مضمون، فالرزق جاي جاي، يبقى إذا لما تيجي تمشي على الرزق فامشوا في مناكبها وكل حاجة يجي لك رزقك. والإمام علي قال: الرزق إن لم تطلبه طلبك. فقضية الرزق مفروغ منه، الرزاق تكفل بها سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. إنما احنا بندور دلوقتي إن أنا ممكن أمشي في الشارع بقى كده فارد صدري ودراعات اليمين والشمال، وأظلم الناس وأجور على الناس وأكل الناس وأكل أموال الناس بالبطل وأعمل وأسوي، وأنا لم أتفكر يوما في أن ربنا عامل لي ميزان. يعني أنا ماشي، ده احنا لو لقينا واحد ماشي بيتطوح كده نقول ده بيتطوح ليه، هو بيمشي يعمل كده ليه، ونضحك عليه ونسخر منه. طب ده هو ما بيعرفش يمشي، ده مش كلام كده، إيه كلام سفيه. طبعا هذا الكلام يعني بيبين لنا بس مدى أهمية اليدان، الذراعين اللي قدامنا ده من أبرز نعم الخالق على جسد الإنسان، إن هو خلق لنا يدي، ها هي آلة للإنسان وسلاح له ورأس مال معاشه، ده حركتك كلها. فطولهما ها بحيث يصلان إلى ما شاء من بدنه. يعني أنا دلوقتي حينما أشعر بحكة في مكان بعينه وأنا نايم، ابص الاقي ايدي مضروبه كالمخلاب على طول تيجي في نفس المكان بالظبط. قال لا، طب مين اللي اعطى هذا الاحساس، ومين اللي اعطى، ومين اللي اعطى، واتحركت ازاي، ومين اللي ادى الاوامر، ومين ايه يعني كيفيه هذه الحركه. يبقى الطول لهما ها له بايه، له هدف معين. عرض الكف ليتمكن به من القبض ها والبسط، القابض على جمره، من القابض على دينك القابض على الجمر. طب هات حته جمره كده ونحطها في يدي ها واقبض عليها كده. ايه القابض على الجمر يا عم، اعمل ايه في الجمر؟ الجمر اذا كان فيه هواء هي ايه، اكسجين، هيولع في البتاع. انما لما اقبض على الجمره في يدي ها يبقى انا احس هتحرق الحته الجلده الاولانيه اللي درجه الاحساس، وانت لما تتك عليها كتقبض عليها تمنع عنها الاكسجين، خلاص حتى يتوقف احتراقها. ها ادي القابض على فربنا سبحانه وتعالى خلق لنا اشياء كثيره في ايدينا. يبقى الكف متمكن اهو من ان انا اعرف اشيل به كذا، اقبض، ابسط، عمل له اصابع كده هندسه ربانيه. قسم كل اصبع بثلاث انامل والإبهام باثنتين، ووضع الأصابع الأربعة في جانب والإبهام في جانب ليدور الإبهام على الجميع، أهو واحد اثنين ثلاثة أربعة. الله، فجاءت على أحسن وضع صلحت به للقبض والبسط، كما يقول صاحب كتاب مفتاح دار السعادة ابن القيم رحمه الله: ولو اجتمع الأولون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق أفكارهم وصفا آخر للأصابع سوى ما وضعت عليه لم يجدوا إليه سبيلا. فتبارك من لو شاء لسواها وجعلها يعني طبقا واحدا أو نسقا واحدا كالصفيحة، فلم يتمكن الإنسان بذلك من مصالحه وأنواع تصرفاته ودقيق الصنائع والخط وغير ذلك. نعرف نكتب إزاي يعني. فلو كانت أصابعه بسطا لا تتحرك ولم تجزأ لكانت يعني هتبقى بقى طبق نحط فيه اللي احنا نبغاه، ولو ضمت الأصابع وقبضت لكانت آلة للضرب، ولو جعلت بين الضم والبسط لكانت مغرفة للإنسان يتناول بها ها ونمسك فيها ما يتناوله الإنسان. ولكن إن حكمة الخالق أن جعلها على شكلها المعهود يتصرف بها الإنسان كيفما أراد واختار. وصدق الله إذ يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن الحكمة في الخلق أن ركب في نهاية اليد وطرفها الأظفار زينة لها وعمادا ووقاية ليلتقط الإنسان بها الأشياء الدقيقة التي لا ينالها جسم الأصابع، وجعلها سلاحا لغيره من الحيوان والطير وآلة لمعاشه، وليحك الإنسان بها بدنه عند الحاجة. فالظفر اللي هو الظافر ده الذي هو أقل الأشياء وأحقرها، لو عدمه يعني لو كان معدوما لدى الإنسان ثم ظهرت به حكة لاشتدت حاجته إليه ولم يقم مقامه شيء في حك بدنه، لأنه مخلوق لذلك ولغيره، فهو لا صلب كصلابة العظام ولا رخو كرخاوة الجلد والمية والدم، يطول ويبلى ويقص ويقصر لمثل ذلك. طبعا لما بنحنا يعني بنشوف مثل هذه الأشياء الحسية في اللي احنا بنشوفها بالعين المجردة، ها بنشوف حركة الإنسان، ألا يدل ذلك يعني على أسرار خلق الله سبحانه وتعالى التي تدل دلالة واضحة على وجود خالق عظيم؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. لو نظرنا إلى الرقبة، يعني احنا بننظر كده الإنسان ماشي فارد رقبته، لو هو رقبته طويلة كده يقول لك يا شايف رقبته بيتأنزح معاه أو لابس إيه أو عامل إيه، ها إذا كان رافع رقبته كده ده متكبر ولا طب ونظر في الأرض، هو نظر للأرض ليه؟ هو بنت؟ هو يعني تسمع كلام غريب في المجتمع. كيف جعل الله الرقبة يعني شوف مركبا على يعني للرأس كده، يعني هي المركب للرأس، الرأس موضوعة فوق الرقبة، وعمل لها 7 خرزات مجوفات مستديرات، ثم طبق بعضها على بعض تركيبا محكما متقنا حتى صارت كأن الواحد لما يشوف الرقبة دلوقتي كأنها حتة واحدة، مع إن فيها 20 خرزة مركبة بعضها في بعض، هي مجمع أضلاعه والتي يعني تنحل وتنفصل وتتوطي ترفع يمين شمال، تلك العظام وصلها ببعضها البعض، عظام الظهر بعظام الصدر وعظام الكتفين بعظام العضدين والعضدين بالذراعين والذراعين بالكف والأصابع. ولذلك يقول لك انظر كيف كسى العظام العريضة كعظام الظهر والرأس كسوة من اللحم تناسبها، والعظام الدقيقة كسوة تناسبها بالأصابع والمتوسطة كذلك كعظام الذراعين والعضدين، فهو مركب على 360 عظما، 248 مفاصل، وباقيها صغار حشيت خلال المفاصل، فلو زادت عظما واحدا لكان مضرة على الإنسان يحتاج إلى قلعه، ولو نقصت عظما واحدا وكان نقصانا يحتاج إلى جبره. ولذلك أهل الطب ينظرون في العظام وكيفية تركيبها ليعرفوا وجه العلاج في جبرها، والعرف لما بيحصل اي كسر ولا اي حاجه يشوف بقى يشوفها التركيبه ماشيه ازاي وايه النظام، وليستدل بها على عظمه باريها سبحانه وتعالى. ربط تلك الاعضاء والاجزاء بالاربطه بالرباطات فشد بها أسرها وجعلها كالأوتار تمسكها وتحفظها، حتى بلغ عددها إلى 529 رباطا. طبعا الأربطة ليست يعني مثل بعض، مختلفة في الغلظة، يعني في السمك، يعني في التخن كما نقول، الغلظ والدقة والطول والقصر والاستقامة والانحناء بحسب اختلاف مواضعها ومحلها. فجعل منها 24 رباطا آلة لتحريك العين وفتحها وضمها وإبصارها. لو نقضت منهن رباطا واحدا اختل أمر العين. وهكذا لكل عضو من الأعضاء له رباطات معينة، له كالآلات اللي بتحركه ويتحرك ويتصرف هو وفقا لهذه الايه، لصنع الرب الحكيم سبحانه وتعالى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولذلك نخاطب الناس نلوم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظروا لهذه الرأس من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. في الرأس ثلاث خزائن نافذة بعضها إلى بعض، خزانة في مقدمة، وخزانة في وسط الرأس، وخزانة في آخر الرأس. وأودع تلك الخزائن من أسراره ما أودعها من الذكر والفكر والتعلق. خلق القلب من عجائب خلقه ما فيه من الأمور الباطنة التي لا تشاهد، كالقلب والكبد والطحال والرئة والأمعاء والمثانة وسائر ما في بطنه من الآلات العجيبة والقوى المتعددة المختلفة المنافع. القلب بقى هو الملك المستعمل لجميع آلات البدن، هو الرئيس يعني المستخدم لها، فهو محفوف بها، محشود، مخدوم، مستقر في الوسط، وهو أشرف أعضاء البدن، وبه قوام الحياة، وهو منبع الروح الحيواني والحرارة الغريزية، وهو معدن العقل والعلم والحلم والشجاعة والكرم والصبر والاحتمال والحب والإرادة والرضا والغضب وسائر صفات الكمال. فجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة وقوى يعني كلها إنما هي جند من أجناد القلب. العين طلعته ساعة ما ينظر يبقى بيدي إشارة على طول، ورائده الذي يكشف له المرئيات، فإن رأت شيئا أدته إليه. إذا استقر في شيء ظهر فيها، فهي مرآته المترجمة للناظر ما فيه، كما أن اللسان ترجمانه المؤدي للسمع ما فيه. ولهذا كثيرا ما يقرن سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بين هذه الثلاث: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، يبقى الثلاثة مع بعضهم، أيضا صم بكم عم، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما زاغ البصر وما طغى. يبقى اللسان ترجمان القلب، فسائر الأعضاء طبعا جنود للقلب. ولذلك النبي قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الإيه لها سائر الجسد، طب وإذا فسدت هيفسد أيضا سائر الإيه الجسد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإن طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبس خبست جنوده. وجعلت الرئة له كالمروحة تروح عليه دائما، لأنه أشد الأعضاء حرارة، بل هو منبع الحرارة. لو نظرنا إلى المخ الدماغ اللي قدامنا ده، والدماغ وهو المخ، فإنه جعل المخ ده حار ولا بارد؟ بارد. طيب اختلف في حكمة ذلك، فقال الطائفة إنما كان الدماغ باردا لتبريد الحرارة التي تأتيه من القلب، ليردها عن الإيه؟ عن الإفراط إلى الاعتدال، بدل ما تبقى حرارته كذا ارتفعت يقوم الإيه الدماغ إيه يبرد. طيب، ورد الطائفة هذا وقالت لو كان كذلك لم يكن الدماغ بعيدا عن القلب، بل كان ينبغي أن يحيط به كالرئة أو يكون قريبا منه في الصدر ليكسر إيه حرارته. قالت الفرقة الأولى بعد الدماغ من القلب لا يمنع ما ذكرناه من الحكمة، لأنه لو قرب منه لغلبته حرارة القلب بقوتها، فجعل البعد بينهما بحيث لا يتفاسدان، وتعتدل كيفية كل واحد منهما بكيفية الآخر. وهذا بخلاف الرئة، لأن الرئة وظيفتها عاملة زي المروحة، فإنه آلة للترويح على القلب، لم تجعل لتعديل حرارته وهكذا. هناك توسطت فرقة أخرى وقالت بل المخ حار لكنه فرتر الحرارة، يعني الفرتر بتاع، وفيه تبريد بالخاصية، فإنه مبدأ يعني للدهن، ولهذا كان الذهن يحتاج إلى موضع ساكن قار صاف عن الأقذار والكدر، خالي من الزجل، ولذلك يكون جودة الفكر والتذكر واستخراج الصواب عند سكون البدن وفتور حركاته وقلة شواغله ومزعجاته، ولذلك لم يصلح لها القلب، وكان الدماغ معتدلا في ذلك صالحا له، ولذلك تجود هذه الأفعال في الليل وفي المواضع الخالية، وتفسد عند التهاب نار الغضب والشهوة وعند الهم الشديد ومع التعب والحركات القوية البدنية والنفسانية، وهي أن الحواس والعقل هي هل مبدأها القلب والدماغ، يعني في بحث في الكلام ده. فقال الطائفة مبدأها كلها القلب، وهي مرتبطة به، وبينه وبين الحواس منافذ وطرق، وكل واحد من هؤلاء الأعضاء التي هي آلات الحواس لها اتصال بالقلب بأعصاب وغير ذلك، وهذه الأعصاب تخرج من القلب إلى أن تأتي إلى كل واحد من هذه الأجسام التي فيها هذه الحواس. قالوا فالعين إذا أبصرت شيئا أدته بالآلة التي فيها إلى القلب، لأن هذه الآلة متصلة منها إلى القلب، والسمع إذا أحس صوتا أداه إلى القلب، وكذلك كل حاسة. ثم أوردوا على أنفسهم سؤالا فقالوا إن قيل كيف يجوز أن يكون عضو واحد على ضروب من الامتزاج يمده عدة حواس مختلفة وأجسام هذه الحواس مختلفة، كل حاسة مخالفة لقوة الحاسة الأخرى؟ أجابوا بأن جميع العروق التي في البدن كلها متصلة بالقلب، سواء بنفسها أو بواسطة، فما من عرق ولا عضو إلا وله اتصال بالقلب اتصالا قريبا أو بعيدا، وقالوا وينبعث منه في تلك العروق والمجاري إلى كل عضو ما يناسبه ويشاكله، فينبعث منه حس البصر وإلى الأذنين وما يدرك به المسموعات، وإلى اللحم ما يكون منه حس اللمس، وإلى الأنف ما يكون به حس الشم، وإلى اللسان ما يكون به حس الذوق، وإلى كل ذي قوة ويحفظها، لأنه هو المعد، يعني هو مجهز لهذه الأعضاء والحواس والقوة. ولهذا كان الرأي الصحيح كما ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أنه أول الأعضاء تكويناً، ولا ريب أن مبدأ القوة العاقلة منه، وإن كان قد خالف في ذلك آخرون وقالوا بل العقل في الرأس، فالصواب أن مبدأه ومنشأه من القلب وفروع ثمرته في الرأس. والقرآن دل على هذا بقوله: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. يبقى إذن العقل في القلب، وهذا ما يثبته أهل الإعجاز العلمي الآن في العصر، في 100 سنة اللي احنا فيها هذه، قالوا أن العقل موجود في القلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. يبقى لم يرد بالقلب هنا مضغة اللحم المشتركة بين الحيوانات، بل المراد ما فيه من العقل واللب. ونازعهم في ذلك طائفة أخرى، طبعا ده الكلام ده موجود بس احنا لازم نقوله من باب الأمانة العلمية، وبعدين نبقى احنا عارفين ان هو الرأي الراجح ان القلب، العقل موجود في القلب، وهذا ما أثبته أهل الطب أو إعجاز الطبي في هذا العصر الحديث. قالوا دول، قالوا مبدأ هذه الحواس إنما هو الدماغ، وأنكروا أن يكون بين القلب والعين والأذن والأنف أعصاب أو عروق، وقالوا هذا كذب على الخلقة، والصواب التوسط بين الفريقين، وهو أن القلب تنبعث منه قوة إلى هذه الحواس، وهي قوة معنوية لا تحتاج في وصولها إلى يعني حاجات، أشياء مخصوصة وأعصاب تكون حاملة لها، فإن وصول القوة إلى هذه الحواس والأعضاء لا يتوقف إلا على قبولها واستعدادها وإمداد القلب لا على مجاز وأعصاب. وبهذا يزول الالتباس في هذا المقام الذي طال فيه الكلام وكثر فيه النزاع والخصام. وإحنا قلنا إن الرأي الراجح إن العقل موجود في قلب الإنسان، بدليل حتى القرآن قال إن لمن كان له قلب، وهو يقصد العقل، وقال فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فهل القلب المضغة اللحمة، القطعة اللحمة هذه هي تعقل؟ إنما اللي يعقل العقل. طيب، المقصود التنبيه على أن أقل القليل من وجوه الحكمة التي في خلق الإنسان، والأمر أضعاف أضعاف ما يخطر بالبال أو ما أو يجري فيه المقال. الحمد لله. إحنا لو نظرنا، يعني إذا كنا عرفنا أو أهل الإعجاز العلمي عرفوا أشياء كثيرة دلوقتي، فقد غابت عنهم أشياء أكثر. يعني إذا كانوا دلوقتي بيقول لك بتحدثوا بالإعجاز العلمي في كل وماشي، عرفوا شيئا وغابت عنهم أشياء، وغاب عنهم أشياء. فايدة ذكر هذه ليه؟ إن هي بالنسبة إلى ما رأها إيه؟ يعني لابد إن احنا نبقى متعلمين الرأي والرأي الآخر، ويبقى عندنا سعة صدر، ونعرف نستقبل واردات الهدى، ونبقى عارفين، لان كنتوا هتبقوا علماء دلوقتي، فلعلمه الذين يستنبطونه منهم. انتم تقرأهم وتستنبطهم وترجعهم للمراجع المذكوره في المقرر عندكم، في مفردات المقرر، اللي هي نشأة الانسان وتكوينه في الميزان الاسلامي والتصور الدارويني، أستاذنا الأستاذ الدكتور مع مصطفى أبو سمك حفظه الله، والإنسان في القرآن للمرحوم عباس العقاد، والإنسان في القرآن الكريم للأستاذ الفاضل محمد إبراهيم مهنة، وقصة الإيمان نديم الجسر رحم الله من مات من علمائنا الأفاضل وحفظ الله الموجودين، وعندنا أبي آدم للأستاذ الجيل، أستاذنا الدكتور عبد العظيم المطعاني رحمه الله رحمة واسعة، وعندنا خلق الإنسان بين الطب والقرآن للمرحوم الدكتور علي مبارك، وأيضا الإنسان ذلك المجهول لكاريل، هو مستشرق ولا خلق الإنسان دراسة علمية قرآنية للدكتور عبد الفتاح طيرة وهو طبيب، في مراجع المساعدة الإشارات العلمية في السنة النبوية للدكتور كارم غنيم، وعندنا النفس البشرية للدكتور سيد عبد الحميد مرسي، وعندنا مفتاح دار السعادة للعالم العلامة ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. لو نظرنا، إذا نظر العبد إلى غذائه فقط في مدخله ومستقره ومخرجه رأى فيه العبر والعجائب. احنا قلنا مرة ان مدخل الغذاء كلنا بنأكل من الفم، لكنه يخرج من السبيلين او من السوءتين. ها، العجائب كيف جعلت له آلة يتناول بها، باب يدخل منه ثم آلة تقطعه صغارا ثم طاحون يطحنه ثم أعين بماء يعجنه. ها، حنفيات في فم الإنسان. ثم جعل له مجرا وطريقا إلى جانب النفس، ينزل هذا ويصعد هذا فلا يلتقيان مع غاية القرب. ثم جعل له حوايا وطرقا توصله إلى المعدة، فهي خزانته وموضع اكتماعه، وله بابان، باب أعلى يدخل منه الطعام وباب أسفل يخرج منه اللي هو الغائط. الباب الأعلى أوسع من الأسفل، إذ الأعلى مدخل للحاصل والأسفل مصرف للضار منه، والأسفل منطبق دائما ليستقر الطعام في موضعه. فإذا انتهى الهضم فإن ذلك الباب ينفتح إلى انقضاء الدفع ويسمى البواب لذلك، والأعلى يسمى فم المعدة، والطعام ينزل إلى المعدة فإذا استقر فيها انماع وذاب ويحيط بالمعدة من داخلها وخارجها، يعني أشياء ربنا سبحانه وتعالى خلقها في الإنسان، ربما يعني في أشياء نارية كما يقولون، ربما تزيد على حرارة النار ينضج بها الطعام فيها كما ينضج الطعام على القدر بالنار. ولذلك يذيب ما هو مستحجر كالحصى وغيره حتى يتركه مائعا، فإذا أذابته على صفوه إلى فوق ورسى قدره إلى أسفل، ومن المعدة عروق متصلة بسائر البدن يبعث فيها معلوم كل عضو وقوامه بحسب استعداده وقبوله، فيبعث أشرف ما في ذلك وألطفه وأخفه إلى الأرواح، فيبعث إلى البصر بصرا، وإلى السمع سمعا، وإلى الشم شما، وإلى كل حاسة بحسبها. فهذا ألطف ما يتولد عن الغذاء، ثم ينبعث منه إلى الدماغ ما يناسبه في اللطافة والاعتدال، ثم ينبعث من الباقي إلى الأعضاء في تلك المجاري بحسبها، وينبعث منه إلى العظام والشعر. شوفوا الشعر كده، حد يقدر يعد الشعر ده؟ أكبر إحصائية في العالم تقدر تعد لنا شعر رأس واحد. انظروا للأظفار وما يغذيها ويحفظها، فيكون الغذاء داخلا إلى المعدة ومن طرق ومجاري وخارجا منها إلى الأعضاء من طرق ومجاري أيضا، هذا وارد إليها وهذا صادر عنها. أظن في ذلك الحكمة البالغة والنعمة السابغة. ولما كان الغذاء، لما ربنا يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، الغذاء إذا استحال في المعدة استحال دما ومرة سوداء ومرة صفراء وبلغما اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن جعل لكل واحد من هذه الأشياء مصرفا ينصب إليه ويجتمع فيه، ولا ينبعث إلى الأعضاء الشريفة إلا أكمله. فوضع المرارة مصبا للصفراء اللي هي المرارة المرة الصفراء، ووضع الطحال مقرا للمرة السوداء، والكبد تمتص أشرف ما في ذلك وهو الدم، ثم تبعثه إلى جميع البدن من عرق واحد ينقسم على مجار كثيرة يوصل إلى كل واحد من الشعور والأعصاب والعظام والعروق ما يكون به قوامه. ثم إذا نظرت إلى ما فيه من القوى الباطنة والظاهرة المختلفة في أنفسها ومنافعها رأيت العجب العجاب كقوة سمعه وبصره وشمه وذوقه ولمسه وحبه وبغضه ورضاه وغضبه وغير ذلك من القوى المتعلقة بإدراك بالإدراك والإرادة اللي هي العزيمة، وكذلك القوى المتصرفة في غذائه كالقوة المنضجة له وكالقوة الماسكة له والدفع لي إلى الأعضاء، والقوة الهاضمة له بعد أخذ الأعضاء حاجتها منه، إلى غير ذلك من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى اللي هي الظاهرة والباطنة. لو نظرنا إلى الشعر زي ما احنا قلنا إن الشعر ما فيش قوة في الأرض تستطيع إن هي تعد هذا الشعر. طيب ألم يزين الحق سبحانه وتعالى الرأس بهذا الشعر؟ بل جعله لباسا لهذه الرأس لاحتياج الإنسان إليه، وزين وجهه أيضا بما أنبت فيه من الشعور المختلفة الأشكال والمقادير، فزينه بالحاجبين وجعلهما وقاية لما يعني للعينين، وقوس الحاجبين كده ورسمهم ها، وأحسن خطهما، وزين أجفان العينين بالأهداب، وزين الوجه أيضا باللحية وجعلها كمالا ووقارا ومهابة للرجل، وزين الشفتين بما أنبت فوقهما من الشارب وتحتهما من الإيه اللي هي الحتة الصغيرة اللي احنا نقول عليها العنفقة ما بين الزق وطرف الشفه السفلى، كان عليها شعر او لم يكن، اللي هي الصغيرة الحتة الصغيرة هذه. يبقى طبعا صدق الله سبحانه وتعالى حين قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وأيضا قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لكن هناك من الناس من يكرهون أنفسهم، وكما قال الله تعالى قتل الإنسان لعن، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.